قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك على المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. الإمساك على المفطرات وتشمل ثلاثة أمور: الأكل والشرب والنكاح، في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المكلف سوى الحائض والنفساء. والصيام فرض بعد موظفا وعنده راتب 5000 ريال، لأن الدين أكبر مما يملكه فيجوز دفع الزكاة له. قال: وفي سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله سواء كان غنيا أو فقيرا يجوز دفع الزكاة لشراء دابة أو سلاح، أو يعطي مبلغا لذلك المجاهد لأكله وشربه ونحو ذلك حتى ولو كان غنيا. فإذا عادوا من الجهاد وبقي مبلغ مما أخذوا من الزكاة يعيدونه للمزكي. قال: وابن السبيل، أو ابن السبيل يعني السبيل هو الطريق، يعني ولد الطريق، يعني كأن هذا الرجل أصبح ابنا لهذا الطريق ماكثا فيه منقطعا فيه. فمثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر من هنا إلى مكة، ثم تلفت عليه السيارة في الطريق وليس معه سوى 5000، لكن تكلفة إتلاف السيارة 7000 ريال، حتى ولو كان غنيا في بلده يجوز أن ندفع له من الزكاة بمقدار ما يوصله إلى بلده. إن كان فقيرا ينطبق عليه وصفان: الفقر والسفر. والمراد ابن السبيل الذي في الطريق، أما إذا قبل أن يسافر وهو في بلده ما يكون ابن سبيل، وإنما من كان في الطريق، لذلك يقال ولد الطريق، كما يقال ولد الليل لمن يخرج في الليل، كما يقال هذا ولد اللبن، يعني كثرة شربه اللبن، فأصبح الطريق ملازم له متعطلا فيه. فهذه هي الأصناف الثمانية. ساق المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد لبيان 5 أصناف من الأغنياء يجوز لهم أخذ الزكاة أو أخذها ممن أخذها، ويأتي تفصيل ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. الصدقة يعني الزكاة، أما الصدقة المستحمة مندوبة يجوز دفعها الفقير حتى ولو كان كافرا، أما الزكاة فلا تدفع إلا للمسلمين فقط. والأصناف الثمانية لو كان هناك فقراء، مثلا 10 فقراء والزكاة 10000 ريال، فأيهما أفضل؟ أدفع 10000 لفقير أسد حاجته وأجرة منزله، أم أوزعها على أكثر من فقير؟ لا، الأفضل أن أعطيها فقيرا واحدا لتسد حاجته. لذلك قال: لا تحل الصدقة للزكاة إلا لخمسة، يعني لخمسة أصناف. وحقيقة هذه الخمسة 3 فقط، أما البقية فهم اشتروا، حتى لو اشتروها من غير الزكاة يصح الشراء ويصح الأخذ. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهم لعامل كما سبق في قوله تعالى: والعاملين عليها، الذي يعمل في الزكاة حتى ولو كان غنيا يعطى بقدر حاجته. هذا صنف. والصنف الثاني هو رجل اشتراها بماله، هذا الذي اشتراها بماله حتى لو كان غنيا فهذا شراء. فإذا قيل لماذا أتت في حديث، من باب التأكيد، حتى لو كان فقيرا فاشترى زكاة فيجوز شراء الزكاة من الفقير، بشرط ألا تشتري أنت ما دفعته لذلك الفقير. فمثلا لو دفعت لفقير ثوبا زكاة، لا يجوز لك أن تشتري الزكاة التي دفعتها من ذلك الفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج عمر بن الخطاب كما يسأل البخاري زكاة دابة، وأراد أن يشتريها عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشتريها ولو بدرهم ولو أعطاك إياها، يعني مجانا، إن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في غيره. رواه البخاري. فإذا دفعت زكاة لأحد مثل كيس أرز

أو لا يقتصر فقط على بناء المساجد ولا يقتصر مثلا على حق الآبار، فإنما تتنوع أفعاله. قال ابن القيم: والنعيم في الجنة على قدر تنوع الأعمال. قالوا: هذا مما يجهله كثير من الناس. قال: فلكل عمل صالح ثواب يختلف عن الآخر. فمثلا إن كان من الصلاة يدعى باب الصلاة، إن كان من الريان، إن كان من الصيام يدعى باب الريان. وثواب بر الوالدين يختلف عن غيره، وتفريج الكروبات يفرج عن الكروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، وهكذا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. فبعض الناس تجده فقط يفتح لنفسه بابا واحدا من الخير، وهذا من الخطأ، بل ينوع أفعال خيره في كل شيء، فلا تعلم بأي عمل صالح عملته تدخل الجنة. نعم. ويدل أيضا على تنوع النعيم في الجنة من طعام وشراب ولباس وغير ذلك. ويدل أيضا هذا الحديث على سرعة مجازات الله عز وجل لعبده فيجده عنده بعد مماته، فيدل على وجود الجنة، أو يدل على وجود الجنة كما قال سبحانه: أعدت للمتقين. ويدل على كرم الله عز وجل، فإذا أعطيت أعطاك الله شيء أكثر منه، ويدل على حفظ الله عز وجل لأعمال عباده، ومن عمل هذا العمل كما قال سبحانه: وما كان ربك نسيا فكف عليه يوم القيامة. ويدل على أن من كان محتاجا إليك في أمر فالثواب يعظم أكثر ممن ليس محتاجا إليك. ويدل على الإنسان يتلمس حاجات المرغوبين، مرضى وجوعى وهكذا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة لبيان ما هو الأفضل في حق المتصدق، لأن حديث أبي سعيد السابق ما هو الأفضل في حق المتصدق عليه، وهو أن من كان لا كساء عنده أو لا طعام أو لا ماء، هذا أفضل بالنسبة للمتصدق عليه، فينال المنفق أجرا عظيما بالنسبة لحال الفقير. وهنا يذكر ما هو الأفضل بالنسبة لحال المتصدق. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. فسر النبي عليه السلام في حديث البخاري ومسلم اليد العليا، قال: اليد العليا المنفقة، واليد السفلى الآخرة، يعني اليد العليا التي تعطي، واليد السفلى التي تأخذ. وخير صدقة عن ظهر غنى، أي أن الرجل إذا كان غنيا فالصدقة هنا تكون في حقه فاضلة، يعني تصدق وأنت فقير فأجرها عند، وأنت غني فأجرها عند الله عز وجل عظيم. ذلك قال: وأفضل الصدقة وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. وقوله عن ظهر غنى، كلمة ظهر قيل تفيد كثرة المال، فأصل الكلام: وخير الصدقة ما كانت عن غنى، لكن عن ظهر غنى يفيد الكثرة. فإذا كان عندك مالا كثيرا تصدق به، ولكن ابدأ بمن تعول. وقوله: وابدأ بمن تعول، أي أنفق على من تلزمك نفقته من زوجة وأولاد وغير ذلك ممن تلزمه نفقتك. فخير الصدقة أن تعطي أولا من تلزمك نفقتهم، ثم بعد ذلك تنظر إلى من بعدهم. قال: وابدأ بمن تعول، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف يعني عن السؤال، يعني يتعفف، لا يعني لا يسأل، يعفه الله، يعوضه الله عز وجل عن ترك المسألة. فلو أعطاها شيء من مال قد تطبخ منه أو تشتري به فينتفع به الزوج، وكان ويكون تصدق على نفسه، فمن وجبت عليه نفقتهم يحرم عليه أن يدفع الزكاة له. لكن الزوجة لا يلزم منها النفقة على الزوج، وجازت الصدقة له. وكذلك الأم لا تلزمها النفقة على الولد، فجازت الصدق منها عليه. وهذا يدل على أن كلما جعل المال في الأقربين فهو أفضل لسد حاجتهم،